بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحشر حشران، حشر من أشراط الساعة، وحشر هي الساعة بنفسها. فما هو الحشر الأول الذي هو من أشراط الساعة الكبرى؟ عندك أهلا؟ أحسنت. نار تخرج من قعر من بحر عدن أو بحر حضرموت، تسوق الناس إلى محشرهم إلى الشام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرونها هنا، وأشار بيده إلى الشام. من أشراط الساعة الكبرى خروج نار من بحر حضرموت ومن قعر عدن تنتشر، فتسوق الناس من بقي من الناس إلى أرض الشام، إلى الشام. هذا حشر من علامات الساعة الكبرى. والحشر الآخر هو حشرهم عند خروجهم من قبورهم، وهو الحشر يوم القيامة. آمنا بذلك وبما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنهم يحشرون في أرض المحشر، فيقفون في أرض المحشر زمنا الله أعلم بمقداره، تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار مين، ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، حتى يذهب من يذهب الناس إلى آدم يستشفعون به أن يشفع إلى الله جل وعلا، أن يريحهم من هول الموقف ومن ذلك من تلك الشدة. فيعتذر آدم، ثم يرسلهم إلى نوح، ثم نوح إلى إبراهيم، ثم إبراهيم إلى موسى، ثم موسى إلى عيسى، ثم من عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين الناس وبين الخلائق. ويظل الله أقواما في هذا الموقف العظيم، والناس في الغم والكرب وقد بلغوا ما لا يطيقون ولا يحتملون، وأناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الأحاديث. يظلهم الله في ظل عرشه وينجيهم الله من ذلك الغم والكرب، كما جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، وغير هؤلاء أيضا ممن ذكروا في أحاديث أخرى. وهو هول عظيم وشدة عظيمة على الناس. إذا كان الأنبياء أنفسهم ما يستطيعون أن يشفعوا، وكل يعتذر: نفسي نفسي نفسي، ويقولن: ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نعم، يوم طويل مقداره 50,000 سنة. نعم، من يأتي يقرأ الحديث الطويل على إخواننا؟ نعم، أنا سيد الناس يوم القيامة. نعم، من يأتي يقرأ؟ تعال تعال يا توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم